السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. شيخنا، هل إلقاء السلام واجب؟ لأنني رأيت الشيخ الألباني رحمه الله كأنه مال إلى القول بوجوبه في تعليقه على كتاب القدر لابن تيمية رحمه الله، إذ قال: الأدلة كثيرة في الأمر بإلقاء السلام أو شيء من هذا القبيل، قال: ولا توجد قرينة صارفة لهذا الأمر، وكأنه يميل إلى الوجوب. وهذا جاء تعليقا على قول السلف: الإلقاء مستحب والرد واجب. بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. ورحمة الله وبركاته. إلقاء السلام الظاهر الوجوب، إلقاء السلام الظاهر الوجوب، وهو إلقاء السلام على الخاصة من أشرط الساعة كما صح في الأحاديث.